قال المصنف رحمه الله تعالى الجملة الرابعة: وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي ليست أداء. وهذه هي، يعني المؤلف يريد هنا أن يقول لكم من أفعال الصلاة ما هو أداء ومنه ما هو قضاء. فأنت مثلا إذا جئت وقد سبقك الإمام بركعة أو ركعتين، هل ما ستؤديه يعتبر قضاء أو أداء؟ هذا مما سيذكره المؤلف، وفيه خلاف بين العلماء، وتترتب عليه أيضا أحكام أخرى فروع. هذا الذي أريد أن يتكلم، وهي لا شك يعني اختيار المؤلف لمثل هذه المسائل مهمة، وربما قد نرى مسائل تتكرر معنا في هذا الكتاب، وهذا من أقل الكتب تكرارا. لو قرأتم في الكتب الموسعة تجدون المسائل تكرر كثيرا، لكن هذا قد يكرر المسائل ليزيد ماذا في بيانها في أمر لم يسبق أن تحدث عنه. نعم. وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي ليست أداء، وهذه هي إما إعادة وإما قضاء. نحن سبقا تكلمنا عن الصلاة وعن أدائها وعما يتعلق بها، لكن هناك أمور أخرى أيضا سيعرض لها المؤلف. نعم. وهذه هي إما إعادة وإما قضاء وإما جبر. وإما جبر لما زاد، إما إعادة كأن تعيد الصلاة مثلا على القول بوجوب الترتيب بين الصلوات. لو أنك مثلا دخلت والإمام يصلي صلاة العصر، ثم دخلت معه في هذه الصلاة، ثم تذكرت وأنت في هذه الصلاة أنك نسيت الظهر، لا ينبغي لك أن تقطع الصلاة، لأن الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. وأنت هنا هذه مسألة، وإن كان مؤلف سيعرض لها بإيجاز، لكن أنت أيضا هنا لك حالتان: حالة يكون الوقت أمامك موسعا، وحالة يكون الوقت مضيقا. فأنت في هذه الحالة تصلي مع الإمام ماذا؟ هذه الصلاة، ثم إذا ما فرغت تعود فتصلي صلاة الظهر، ثم تعيد الصلاة التي صليت مع الإمام. تدخل فتجد الإمام قد سبقه بركعة أو ركعتين وأكثر، فتصلي معه، ثم بعد ذلك هل تعيد أو تقضي كما سيأتي في الحديث: فما فاتكم فأتموا، وفي بعض الروايات: فما فاتكم فاقضوا. الحديث الذي جاء فيه المتفق عليه: إذا سمعتم الإيقاف فامشوا إليها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذه الرواية المشهورة، وفي رواية أخرى وهي صحيحة: وما فاتكم فاقضوا أيضا. إذن رأينا من هذا، ذكر هنا الإعادة، وكذلك أيضا أمور تتعلق بماذا؟ بالقضاء أو الإتمام. نعم. والأمر الثالث: وإما جبر لما زاد أو نقص. وإما جبر، وهذا القصد به سجود السهو، قد يحصل خلل في الصلاة، وهذا الخلل إما أن يكون في نقص في الصلاة، وإما أن يحصل في ماذا؟ في زيادة فيها. يعني قد يقوم الإنسان إلى خامسة فينبه فيعود، هذا زاد في الصلاة. إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري أصلى ثلاثة من أربع فليطرح الشك ولبني على ما استيقن. يعني لو شك هل صلى اثنتين وثلاث يجعلها اثنتين ويضيف ثالثة، ثلاثة وأربع يجعلها ثلاث ويضيف رابعة، وهكذا أربع أو خمس، إذن يقف ثلاثة وأربع يجعلها أربعة. إذن هذا هو المراد. سجود السهو قد يكون لزيادة في الصلاة أيضا، وفي قصة ذي اليدين تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام سلم من اثنتين، فتكلم ذو اليدين قال: قصرت الصلاة من نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة فذكروا له ذلك، ثم قام فصلى فسجد سجدتين. ومن هنا جاء سجود السهو، بعضه بعد السلام وبعضه قبل السلام، هذا لخلل حصل في الصلاة. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان صلاها رابعة شفعنا له، وإن كان صلى خمس كان ترغيما للشيطان. إذن الشيطان يوسوس للإنسان في صلاته، يحاول أن يوقعه، يحاول أن يشوش عليه، يحاول أن يذهب عنه خشوع حتى لا يكون من المفلحين الذين أشار الله إليهم بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالله سبحانه وتعالى يسر على هذه الأمة فأوجد سجود السهو ليكون ترغيما للشيطان ودحرا له. قال: وإما جبر لما زاد أو نقص بالسجود. إذا ننتبه، القصد هنا أنك قد تعيد الصلاة، والإعادة التي تكلمت عنها لأجل الترتيب. سيأتي الخلاف هنا، هل الصلاة الفائتة ترتب أو لا؟ تعلمون الترتيب متعين بين الصلوات، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وهكذا. لكن في الفوائد هل هناك ترتيب أو لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، وسيأتي الكلام عنه. على وجوب الترتيب لا بد من إعادة الصلاة، لكن أيضا أيها الإخوة يختلف الأمر بين أن تأتي فتجد الإمام شرع في صلاة العصر وأنت تعلم تتذكر أنك نسيت صلاة الظهر، هنا تدخل معه في هذه الصلاة وتنوي صلاة الظهر. لكن الكلام الذي تكلمنا عنه قبل قليل أن تتذكر وأنت في هذه الصلاة، أنت دخلت معه على أن هذه صلاة العصر، ثم بعد ذلك تبين أنك نسيت. قال لكن يجوز على اختلاف القول باختلاف نية الإمام المأموم أن تدخل معه في العصر فتنوي الظهر وهو يصليها عصرا. قال ففي هذه الجملة إذن ثلاثة أبواب. شوفوا أيها الإخوة، ترى من القضايا التي المهمة في هذا الكتاب هي المسائل التي يومئ إليها إيمان، أي يشير إليها، هي مسائل أحيانا تكون أركان ومهمة يوجز الكلام فيها، فهذه التي تحتاج إلى عناية أكثر واهتمام، وهناك مسائل يفصل القول فيها ويبينها. قال الباب الأول في الإعادة. إذن الأول سيتحدث عنه من هذه الجملة هو في الإعادة، يعني إعادة الصلاة. الباب الثاني في القضاء. الباب الثالث في الجبران الذي يكون بالسجود.